أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. قالت: إنه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، وهذا عجز مستمر ولا طارئ؟ مستمر. وأقرها عليه الصلاة والسلام على قوله: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي. فدل هذا على أن العاجز ببدنه إذا كان قادرا بماله يلزم أن يوكل من يحج عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.